الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو الحديث 21 من أحاديث 40، ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى حديثا عن أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. قوله قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام، أي في دين الإسلام وفي شرعة الإسلام، قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، بحيث يكون هذا القول عاما شاملا كافيا واضحا بينا حتى لا يحوجني أن أسأل عنه أحدا غيرك يا رسول الله، بشموله وعمومه ووضوحه وبيانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله، أي قل معتقدا بقلبك وناطقا بلسانك آمنت بالله. وإنما قلنا معتقدا بقلبك وناطقا بلسانك لأن النطق باللسان وحده مع خلاف الباطن لا يكفي، ولهذا المنافقون يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فقول اللسان وحده مع مخالفة الباطن واعتقاد القلب لا يكفي، وهذا نفاق. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، في أدنى درجات النار، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هذا هو مصير المنافقين. إذن لا بد أن يوافق قول اللسان اعتقاد القلب، فيعتقد بقلبه الإيمان بالله جل وعلا، وينطق بلسانه فيقول آمنت بالله. والإيمان بالله تقدم معنا أنه يشتمل على 4 أمور، وهي أن تؤمن بوجوده جل وعلا، وأن تؤمن بربوبيته تبارك وتعالى، وأن تؤمن بألوهيته سبحانه وتعالى، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته. فتؤمن بأنه الرب، أي الخالق المالك الرازق المدبر، وأنه لا رب لهذه المخلوقات إلا الله جل وعلا. وتؤمن بأنه الإله المعبود الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن أن الله هو العلي الكبير، تؤمن بأن الله هو الإله الحق المعبود الحق، وغيره من الآلهة فعبوديتها باطلة. هذا الإيمان بألوهية الله جل وعلا. واعلم أن الإيمان بربوبية الله جل وعلا وأنه الخالق المالك الرازق المدبر، هذا لم يخالف فيه المشركون الأولون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يؤمنون بذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هكذا. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. المشركون يقولون الله، فهم يؤمنون بربوبية الله جل وعلا وأنه الخالق المالك الرازق المدبر. قل من يرزقكم من السماوات والأرض، يقولون الله، يؤمنون بذلك. ولكن هذا الإيمان لم ينفعهم، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا بألوهية الله جل وعلا وأنه هو الإله الحق والمعبود الحق، لم يؤمنوا بذلك. ولهذا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون وتعجبون، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، هكذا يقول المشركون. إذا آمنوا بالربوبية ولم يؤمنوا بالألوهية، لم يؤمنوا أن الله هو المعبود الحق، بل أرادوا أن تكون لهم معبودات كثيرة غير الله جل وعلا. وهذا هو الذي جعلهم مشركين وأحل قتالهم. لابد أن ننتبه لهذا، هذه قضية خطيرة، وكثير من المسلمين لا يفهم معنى لا إله إلا الله، ويظن أن معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، أو لا موجد من العدم إلا الله، أو لا مخترع إلا الله. كثير من المسلمين بسبب الجهل وبسبب تضليل كثير ممن ينتسب إلى العلم يفهمون الناس أن معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله. نقول لهم إذا كان لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، المشركون يقولون لا خالق إلا الله. ولهذا إذا سئلوا من الذي خلقهم، من الذي خلق السماوات والأرض، يقولون الله، فيؤمنون بذلك. لماذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا استحل دماءهم وأموالهم وسبى نساءهم؟ لماذا؟ لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله فهم مؤمنون مسلمون على هذا، لكن ليست هذه هي القضية. ولهذا يستنكرون، يقول أجعل الآلهة إلها واحدة، مما يدلك على أن الإله غير الرب وأن الألوهية غير الربوبية. لهذا يجب علينا أن ننتبه وأن نفقه هذا المعنى، لأن لا إله إلا الله هي التي عليها مدار النجاة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فلا بد أن نفهم المعنى. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. ولهذا تجد الذين يفسرون لا إله إلا الله بقولهم لا خالق إلا الله يعبدون غير الله ويدعون الإسلام، يدعون غير الله سبحانه وتعالى من الأموات ومن الجن والشياطين وغيرهم ومن الغائبين، يدعونهم والدعاء عبادة فيعبدون غير الله، يسبحون لغير الله جل وعلا، يستغيثون بغير الله جل وعلا عند الكوارث والمصائب، مع أن المشركين يخلصون الدعاء لله جل وعلا عند المصائب وحلول الجلل والخطوب يخلصون. فإذا ركبوا في الملك دعوا الله مخلصين له الدين، ما يرون أحدا أبدا إلا الله، يخلصون له الدعاء، بخلاف أهل زماننا فإنهم يشركون بالله جل وعلا في الرخاء والشدة، فهم أقبح من مشركي زمان، لأن المشركين كانوا في الزمن الماضي يخلصون الدعاء لله وقت الشدة ويشركون معه غيره وقت الرخاء والأمن والسلامة. أما أهل زماننا فهم في الرخاء والشدة. انظر إلى هذا القبح وهذا الضلال في الفهم. لماذا؟ لأنهم يظنون أن لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، فيجب علينا أن نصحح المفاهيم، لا سيما في هذه الأمور الخطيرة جدا التي يتوقف عليها السعادة في الدنيا والآخرة، وهي لا إله إلا الله، الكلمة التي يدخل بها في الإسلام وهي مفتاح الجنة، لابد أن نعلم معناها. إذن الإيمان بالله هو أن تؤمن بوجوده، وأن تؤمن بربوبيته، وأن تؤمن بألوهيته، واعلم أن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية. فمن آمن بربوبية الله جل وعلا لزمه من هذا الإيمان أن يؤمن بألوهيته سبحانه وتعالى. ولهذا نجد الله جل وعلا يقفل المشركين ويلزمهم في غير ما آية من كتابه، يلزمهم بتوحيد الألوهية بسبب إيمانهم بتوحيد الربوبية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا. لماذا يا رب؟ لو قال قائل في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا يا رب؟ قال لأنه الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا كان الذي خلقك والذي رزقك والذي أعدك وأمدك والذي يدبر أمرك هو الله جل وعلا، فكيف يليق بك أن تعبد معه غيره؟ يلزمك من هذا أن توحده في الألوهية إذا كان هو الخالق. أما لكم عقول؟ يقول لهم أفلا تعقلون، أفلا تتقون؟ إذا كنتم تؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، يلزمكم من ذلك أن تفردوه جل وعلا في الطاعة والعبودية. كيف تعبدون غيره من المخلوقات ممن هو ضعيف ومحتاج وفقير مثلكم؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. أبدا لا تعبد إلا الله جل وعلا. والراجع توحيد الأسماء والصفات، وهو أن تثبت لله جل وعلا كل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، ما جاء في كتابه جل وعلا أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تثبتها على ما يليق بالله جل وعلا من غير تمثيل ولا تكييف، ومن غير تعطيل ولا تحريف. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه هي القاعدة والمقياس والمعيار عند أهل السنة والجماعة، ليس كمثله شيء نفي تمثيل، وهو السميع البصير إثبات الأسماء والصفات. فتقول هو سميع وهو بصير، لكن ليس كسمعه سمع وليس كبصره بصر، لا يماثل خلقه ولا يماثله شيء من خلقه. هذه هي القاعدة تريحك في هذا الباب، وتدفع عنك الشكوك والأوهام والمعتقدات الفاسدة الباطلة. هذا هو الإيمان بالله. قل آمنت بالله معتقدا بقلبك وناطقا بلسانك آمنت بالله، ثم استقم. هذه القضية الثانية. وهما كلمتان، لكن هاتان الكلمتان أغنت هذا الرجل عن كلام كثير، وأغنته أن يسأل أحدا غير النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هاتين الكلمتين الجامعتين: آمنت بالله ثم استقم. تستقيم على ماذا؟ تستقيم على طاعة الله جل وعلا بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وذكر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. انظروا هذا الفضل العظيم، أعد لمن آمن بالله واستقام على شرع الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. الاستقامة على شرع الله جل وعلا جاء الحث عليها في كتابه سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاء فيها من الفضل الشيء الكثير. والاستقامة هي القيام بطاعة الله جل وعلا، وذلك بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. هذه هي الاستقامة. قال رواه مسلم، يعني رواه الإمام مسلم في صحيحه، ورواه الترمذي وزاد على هذه الرواية قوله. قال: ثم قلت: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف عليه؟ قال: فأخذ بلسان نفسه وقال: هذا. رواية الترمذي فيها زيادة، وهو أنه قال: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف عليه؟ فأخذ بلسان نفسه وقال: هذا. يعني اللسان أخوف ما أخاف عليه، اللسان. هذا مما يدل على أن أعظم ما يهتم به بعد صلاح القلب هو اللسان، وذلك لخطر آثاره وعواقبه. ولهذا جاء في سنن الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم قالت الأعضاء للنسان: اتق الله فينا، اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. انظر إلى خطر اللسان الذي يلعب به كثير منا في هذا الزمن، يضرب به يمينا وشمالا من غير أن يحاسب نفسه، ومن غير أن يعلم أنه ما من كلمة إلا وسيحاسب عليها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقول نكرة في سياق النفي ما، وهي مؤكدة بمن الزائدة، ما يلفظ من قول، وهذه نص في العموم كما يقول علماء الأصول. يقولون إذا أكدت النكرة العامة بمن الزائدة فإنها تكون نصا في العموم، أي أن هذا العموم لم يخصص بل هو باق على عمومه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهنا أمر، وهو أن بعض الناس يستعمل كلمة الالتزام بدل الاستقامة، فيقولون: هذا شخص ملتزم. والصواب أن يقال: هذا شخص مستقيم، لا يقال ملتزم. لماذا؟ لأن الملتزم في عرف العلماء والفقهاء هو من التزم أحكام الشريعة، ويدخل في ذلك حتى الكافر، حتى الكافر. ولهذا الذمي يقال له ملتزم. الذمي وهو الكتاب الذي يعيش بيننا ويدفع الجزية، هذا الذمي يقال له ملتزم لأنه يعيش بيننا ويخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، فيقال له ملتزم. فهذه لفظة استعمالها غير صحيح، والأولى منها والأحسن أن يقال هذا شخص مستقيم، ويقال الاستقامة ويقال الالتزام. نجي نقرأ الحديث اللي بعده. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المفروضات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيئا فأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام التنزه، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقد الحلة. انتهى الوقت. الله أعلم. نبتدي بهذا الخير، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد.